قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. قال حدثني الحسن بن صباه قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرمت الخمر وما في المدينة منها شيء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربي ابن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا الأسف والتمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر الأقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. وورد فيه عدة حديث، أولها حديث أنس الأول حديث إيش؟ عمر الأول الأول نعم أول حديث عمر نعم عمر الخطاب عن ابن عمر عن ابن عمر نعم. الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن الخمر حرمت وما بالمدينة منها شيء. والثاني حديث أنس الذي يقول أنها حرمت الخمر وما يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة الخمر من التمر والبسر. الترجمة هي تتعلق بالعنب وغيره، وقوله في الحديث الأول أن حرمت المدينة الخمر وما بالمدينة منها شيء، ما يكون المراد به أنه ليس فيها شيء يعني يصنع بها، وإنما يجلو عليها، أو أن المقصود من ذلك العنب خمر العنب، لأن حديث أنس الذي بعد هذا أشار إلى أنهم لا يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا. فإذا حمل حديث ابن عمر أنه ليس في المدينة شيء يعني من خمر العنب، يعني ليس شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية أو ليس بكثير. فإذا كان مؤدى حديث ابن عمر وحديث أنس واحدا، ويكون المقصود من ذلك خمر العنب، وهو الذي ترجم له البخاري بقوله باب الخمر من العنب وغيره، يكون المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء يذكر، وليس نفي الأصل، وأنها لا توجد خمر العنب مطلقة، وإنما توجد ولكن بقلة. ويكون معنى قوله ليس في المدينة منها شيء يعني شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية، شيء يسير. لأن حديث أنس الذي بعده قال: وما نجد من خمر الأعناب إلا قليلا، يعني معناه أنه يوجد فيها شيء يسير، أو أن المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء، وإنما يجلب عليها وينقل إليها. فقال: وعامة خمرهم من التمر والبسر. البسر الذي هو قبل أن يزهي، قبل أن يزهي النخل، وقبل أن يحصل زهوه يقال له بسر، وإذا استوى وجذ بعدما صار رطبا يكون تمرا. والعنب والخمر تؤخذ من التمر ومن البسر ومن العنب ومن الشعير ومن البر، كل هذا تصنع منه الخمر، وكل وكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام، سواء كان سائلا أو غير سائل، سواء كان سائلا أو يابسا، كل ما أسكر وكل ما غطى العقل فإنه حرام، كل مسكر وكل مخدر ومفتر كل ذلك حرام. وإذا فالقاعدة التي جاءت بها الشريعة أن ما أسكر فهو حرام قليله وكثيره، حتى القليل الذي لا يسكر لا يجوز تناوله، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام، لا يجوز تناوله وتعاطيه بأي حال من الأحوال، بل الواجب اجتنابه والبعد عنه. ولو لم يسكر القليل، ولو لم يسكر القليل فإنه يحرم، لأن هذا من سد الذرائع، لأن استعمال القليل يؤدي إلى استعمال الكثير، فسد الطريق أمام هذا المحرم، حتى الشيء الذي لا يسكر منه لقلته هو أيضا ممنوع منه، وهذا من باب سد الذرائع، باب سد الذرائع. والشريعة جاءت بسد الذرائع، وأن كل شيء يوصل إلى المحرم فهو محرم، كل ما أوصل إلى المحرم فهو محرم. شيء الحديث الثالث؟ الثالث؟ حديث عمر. أيوة. إيش يقول؟ فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر الأثر. ثم ذكر على الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قام وخطب قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من التمر والعنب والعسل والبر، والبر والشعير والتمر والعسل والحنطة والشعير، والعسل والحنطة والشعير. ثم قال: والخمر ما خامر العقل، يعني أن الأمر ليس مقصورا على هذه الخمسة، بل كل ما خامر العقل وغطاه فإنه حرام، وإن كان من غير هذه الخمسة، لكن هذه الخمر كانت تصنع من هذه الأمور الخمسة ومن هذه الأشياء الخمسة عندهم في المدينة، لكن الحكم عام، كل ما خامر العقل وغطاه فإنه يكون حراما. وذكر الخمسة ليس حصرا، وأن الخمر لا تكون من غيرها، بل تكون من غيرها، لأن قوله هو الخمر ما خمر العقل بين أن المقصود بالخمر هو هذا، وليس المقصود كونها تكون من هذه الخمسة وما كان منها حرام وما كان من غيرها حلال، لا، كل ما خمر العقل وغطاه فإنه يكون حراما من أي شيء كان، من أي نوع كان، ومن أي مادة كان، سواء كان سائلا أو جامدا، مطلقا كل ذلك حرام، وهو داخل تحت الخمر، لأن الخمر ما خامر العقل، يعني ما خامره خالطه وغطاه وحجبه وصار صاحبه من جملة المجانين بعد أن كان من جملة العقلاء، سعى وعمل على أن يبدل نعمة الله التي أنعم عليه وينعم العقل إلى أن يكون مجنونا وأن يكون من جملة المجانين. قال: باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من قضيح زحم وتمر، ايش من قضيح زحم وتمر جاء ايش زهو وتمر. زهو نعم بالواو. أيوة. طيب. فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قم يا أنس فحرقها. فهربتها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مغتمر عن أبي قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم أمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفيها. قلت لأنس ما أشربهم؟ قال ما أشربهم؟ ما أشربهم؟ قال رطب وبس. فقال أبو بكر ابن أنس وكان خمرهم وكان خمرهم فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم كانت خمرهم يومئذ. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو مشعر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر. وأورد في هذه الأحاديث من طرق مختلفة عن أنس رضي الله عنه وأنه كان يسقي الخمر لجماعة عند أبي طلحة منهم أبو عبيدة الجراح ومنهم أبي بن كعب وكان أصغرهم وكان يسقيهم عند أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأتاهم آت وقال إن الخمر حرمت فقالوا أهرقها أمروه بإهراقها. وكانت الخمر التي يسقيهم منها من التمر ومن الزهو في بعض الروايات من التمر والبسر. والبسر والزهو هو قبل أن يكون رطبا قبل أن يكون الثمرة رطبا يقال له زهو ويقال له بسر. والزهو عندما يحصل احمراره واصفراره هذا هو المزهي إذا احمر واصفر. وأما البسر فإنه يطلق عليه قبل أن يكون كذلك يعني قبل أن يحمر ويصفر يقال له بسر. ويقول أنس رضي الله عنه أنه كان شرابهم يعني وكانت الخمر الذاك التي يشربونها إنما هي من التمر ومن الزهو أو التمر والبسر. فأمروه بإهراقها يعني أمروا أنسا أن يقوم بإهراقها يعني يلقيها في الأرض ويسكبها في الأرض للتخلص منها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى اتباع ما جاء عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما ينهى عنه. وأنهم يبادرون لأنهم لما سمعوا أنها حرمت أمروا أنسا الذي كان يسقيهم أن يهريقها يعني معناه يكبها في الأرض ويلقيها للتخلص منها هذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير. والخير كل الخير في سلوك ما كانوا عليه لأنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن هذا الفعل النبيل الذي فعلوه وهو أنهم بمجرد أن سمعوا أن الخمر حرمت أمروه بسكبها في الأرض وإهراقها في الأرض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إيش اللي بعده؟ ليس في هذا دليل على أن الصحابة يأخذون خبر الآحاد؟ إيش؟ ليس في هذا إلا لا شك خبر الآحاد هذا أمر مشهور وأمر معروف والأحاديث الدالة على الأخذ بخبر الآحاد لا تحصى, بل هي في العقائد وفي غير العقائد, مثل حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقه الناس في أمور دينهم ويبين لهم الأحكام, وهو شخص واحد وقامت الحجة عليهم بهذا التعليم وهذا المعلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكذلك رسل الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل آحادا وأفرادا بالكتب وبالتعليم والتوجيه والإرشاد إلى الخير, هذا يعني شيء لا يحصى, بل أمور العقائد أيضا كذلك داخلة في خبر الآحاد, وأنه يعول على خبر الآحاد في العقائد وفي غير العقائد. حديث مؤتمر عن أبي مؤتمر عن أبي قال سميت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم أمومتي وأنا أصغر الفضيخة فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفيها, قلت لأنس ما أشربه قال رطب مبوس. يعني قولوا عمومتي وأنا أصغرهم يعني معناه يقصد به الكبار, لأن الشخص الصغير يتحدث عن الكبير أو الكبار يقول لهم عمومة ويقول عم, يقول الصغير للكبير يا عم, ولو كان ليس عمه من النسب وإنما هذا من الأدب. قد جاء في أحاديث منها الحديث الذي سبق المرة في قصة ابن عفراء لما كانوا في غزوة بدر, وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان من المهاجرين كان في الصف فنظر إلى يمينه وإذا شاب وإلى يساره وإذا شاب, ف يعني لمسه الذي بجواره من اليمين وقال يا عم أتعرف أبا جهل, يا عم أتعرف أبا جهل, فقال وماذا تريد منه, قال إنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإني آليت على نفسي لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا, يعني حتى يموت أحدنا إما أنا وإلا هو, إما يقتلني وإما أقتله. ثم التفت ثم غمزه الآخر الذي على يساره فقال يا عم تعرف أبا جهل, محل الشاهد أنه قال يا عم, وهو من المهاجرين عبد الرحمن وهؤلاء من الأنصار, هؤلاء من المهاجرين وهذا من الأنصار, عبد الرحمن من المهاجرين وهذان من الأنصار. فالعمومة ولفظ العم يطلق أن الصغير يخاطب الكبير فيقول له يا عم, وإن لم يكن من عمومته ولا قرابته, بل لم يكن ليس بينه وبينه أي صلة من جهة النسب, لأنه كما هو معلوم عبد الرحمن بن عوف يعني من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار هم من الأوس والخزرج, ليس هناك صلة بالنسب ولا قرابة, قرابة حتى ولا قريبة, لكن المقصود من ذلك حسن الأدب, وأما الصغير خاطب الكبير فيقول له يا عم الصغير, فقوله عمومتي لأن أنسا رضي الله عنه الحديث الذي مر فيه أبو عبيدة بن الجراح ومن المهاجرين, ثم فيه أبو طلحة وهو عمه يعني زوج أمه, يعني ليس عمه من جهة النسب وإن كان هو من الأنصار لكنه ليس عمه قريبا, وأبي بن كعب كذلك هو من الأنصار لكن القرابة القريبة فهم عمومته, يعني معناه أنه أكبر منه, ويطلق الصغير على الكبير كما أن الكبير يخاطب الصغير يقول له يا بني, وإن لم يكن ابنه من النسب لكن يعني من حسن الألفاظ وحسن الأداب والتواضع والتأليف والتقريب يمكن أن يكون يقول الكبير للصغير يا بني وهو ليس ابنه, يعني عكس ذاك هذا يقول يا عم وهذا يقول يا بني, هذا من حسن الأدب وهذا كذلك أيضا من المعاملة الطيبة ومن التأليف للصغار. إيش كان اسمه عمومتي؟ أنا أصغر أيوه أنا أصغر أيوه الفضيخة أيوة. وقيل حرمت الخمر. نعم. فقالوا أم فيها؟ قلت لأنس ما أشربه؟ قال رطب وبس. نعم. فقال أبو بكر إن أنس وكانت خمرة فلم ينكر أنس. نعم. يعني ال يقول أنس أو سئل قيل ما أشرابهم يعني التي يشربون منها الخمر؟ قال إنها من التمر والبسر, إنها من التمر والبسر, يعني إن خمرهم التي يشربونها. والحديث الذي سبق أن مر قريبا الذي فيه ذكر أنها نزلت الخمر وأنه كان يسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب وجماعة كانوا معهم من الخمر وهي من التمر ومن الزهو, يعني هذه الروايات كلها مؤداها واحد, ولكن اختلفت السياقات واختلفت الروايات, وهي كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفيه بيان أن الخمر عندهم إنما كانت من هذين, وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم قال إنها من خمسة من هذه الأشياء ومن غيرها, وهي تكون من الخمسة وغير الخمسة, لأنها كما جاء في آخر حديث عمر ما خمر العقل, فكل ما أسكر فهو حرام مطلقا قليله وكثيره, سواء كان سائلا أو غير سائل, وسواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها من أي مادة كان, ما دام أنه يسكر فهو حرام قليله وكثيره, وسواء كان على شكل حبوب وعلى شكل يعني شيء مسحوق أو على شكل شيء سائل يعني مائع أو جامد, كل ذلك حرام. الخمر ما خامر العقل, كل مسكر حرام, فإن قوله عليه السلام كل مسكر حرام يدل على أن القضية قضية إسكار وقضية يعني مضرة تحصل بفقد العقل والتحول إلى أن يكون الإنسان من جملة المجانين, لأن يكون الإنسان من جملة المجانين, هذا هو المقصود. ليس المقصود هذه الأشياء, وإنما هذه الأشياء اللي كانت موجودة, هذا الحديث عن الشيء الموجود, وإلا فإن الحكم يتعلق بالإسكار, فالعلة الإسكار, ما دام أن الإسكار موجود فإن القليل والكثير حرام, القليل منه حرام والكثير حرام, الكثير لا يسكر حرام والقليل الذي لا يسكر حرام حتى لا يتوصل إلى الحرام, من باب سد الذرائع, باب سد الذرائع, لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم. نعم, قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم, يعني أن هذه الأشياء يطلق عليها خمر, أن خمرهم فلم ينكر, يعني أنس سكت, يعني معناه أن هذا هو الواقع أنها خمرهم. وفي الحديث الذي سبق المرة وكانت أول حديث إيش هو أول حديث؟ حديث أيوة. وأبا طلحة أبي بن كعب من فضيخ سهم وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت, فقال أبو طلحة قم يا أنس فحرقها انتهى. واللي بعده اللي بعد الحديث الأول. سمعت أنسا قال كنت قائما على حي أسقيهم عمومتي وأنا أصغر القضيفة فقيل حرمت الخمر فقال وكفيها, قلت لأنس ما أشرب. لا الحديث اللي بعد الأول, اللي بعد الأول هذا الثاني بعد. الثاني في الباب. نعم هو هذا الثاني في الباب. نعم هو هذا الذي نقرأه اللي نقرأه هو الثاني. نعم نعم أيوة أول حلا اللي قبل في الباب اللي اسمه اللي فيه حديث عمر. وين حديث عمر؟ الباب الذي قبل هذا. إيه هي نفس الباب اللي قبل. و يعني قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر العناب إلا قليلا. وعامة خمرنا البصرة. هذا وعامة خمرنا. هنا يقول أنس وعامة خمرنا يعني أطلق عليها الخمر من البصر والتمر. وهنا يعني في الحديث أن أبا بكر بن أنس قال وكانت خمرهم فلم ينكر عليه. يعني أنه أطلق عليها الخمر. هو نفسه أطلق عليها الخمر. هو أطلق عليها الخمر في بعض الروايات. نفس أنس وكانت خمرنا البصر والتمر. نعم. قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ. نعم كانت خمرهم يومئذ يعني أنس بن مالك أن يكون خمره يومئذ. والرواية التي تقدمت جاءت في الإسناد وقالت وكانت خمرنا كذا وكذا. نعم. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي المقدمي قال حدثنا يوسف أبو مشعر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر. وهذا أيضا كذلك يعني فيه إطلاقه عليها الخمر وأن الخمر حرمت والبصر والخمر يومئذ البصر والتمر. نعم. والترجمة كما هو معلوم باب حرمت الخمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر والبصر. فالأحاديث كلها تتعلق بالترجمة. نعم. قال باب الخمر باب الخمر من العسل وهو البدع. وقال معن سألت مالك بن أنس عن الفقاء فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال لم يرى وردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة ولا في المزفة وكان أبو هريرة يحب ماها الحنتم والنقير. ثم مزفة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الخمر من العسل وهي البتع. وأورد تحتها عدة أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البتع وهو نبيذ يتخذ من العسل وكان يستعمل في اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أوتي جوامع الكلم استصر له الكلام اختصارا. فكان السؤال عن البتع وهو نبيذ يتخذ من العسل فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة فقال كل ما أسكر فهو حرام. فانظروا في هذا فإذا كان هذا الشراب الذي هو البتع يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فهو ليس بحرام. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته فإنه سأل عن شيء معين فأعطى قاعدة. وهذا هو شأن الشريعة. الشريعة متسعة لكل ما يحتاج إليه الناس وكل ما يجد بعموماتها وقواعدها تستوعب ما يجد من الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال الشريعة ليس معناه كل جزئية من الجزئيات لازم يجي فيها نص بل فيها قواعد عامة وألفاظ عامة ما يجد يمكن أن يلحق بهذه القواعد وقوله كل مسكر حرام، كل ما يوجد من أنواع المسكرات التي لا يعرفها الأولون داخلة تحت هذا اللفظ العام، داخلة تحت هذا اللفظ العام، ولا يحتاج الأمر يعني يقول والله هذا اللفظ ما فيه، ما جاء فيه لفظ يخصه، مثل يعني مثل الشيء يعني الذي ابتلي به الناس الآن في هذا الزمان، الدخان. الدخان ما في نص يقول أن الدخان حرام وشرب الدخان حرام أو التنباك حرام إلى آخره، هذا شيء جديد، هذا محدث. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يدخل تحتها، مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كلمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يدخل على الدخان، وإما من الطيبات وإما من الخبائث، إما من الطيبات وإما من الخبائث، وهو ليس من الطيبات، ليس من الخبائث، ليس من الطيبات ومن الخبائث، إذن هو حرام. أيضا في قتل النفس الله يقول لا تقتلوا أنفسكم، إذن هو حرام. فيه ضاع أهل المال، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام الله يهناكم عن ثلاث، قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، هذا في إضاعة مال، فيه إذاء للناس بالرائحة الكريهة، وإذاء الناس حرام. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا أدخلن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، كل هذه موجودة في الدخان. لكن ما واحد يجي يقول لنا ما في نص على أن الدخان حرام، الشريعة جاءت وقواعد وألفاظ عامة تستوعب ما يجد. المسكرات جد أنواع ما تعرف في الماضي، لكن هذا اللفظ يستوعبها كلها من أولها إلى آخرها، ما وجد وما سيوجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البتع وهو شراب يتخذ من العسل نبيذ، أعطى قاعدة عامة، قال كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا ننظر هذا البتع هو مسكر هو حرام، إذا كان ما يسكر ما ليس بحرام. فإذا القضية منوطة بهذه القاعدة العامة التي جاء بها الذي لا يطب عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي يأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني لا حصر لها. فقالوا كل ما أسكر فهو حرام يدخل تحت كل الجزئيات اللي وجدت في الزمان الأول واللي وجدت في هذا الزمان والتي ما وجدت وقد توجد في المستقبل، يدخل تحت ذلك تحت هذه الكلمة كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إيش الحديث الأول؟ الأول قال الأثر، إيش الأثر؟ الأثر قال معا وقال معن سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به، وقال قال إيش قال؟ وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. سئل عن الفقاع وهو يعني نبيذ يتخذ ولا يمضي عليه وقت يبلغ إلى حد الإسكار فهو حلال، لأن الشيء إذا يعني بقي مدة يعني وجيزة ثم شرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار فهو مباح فهو حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الانتباه في أنواع من الأوعية غليظة يمكن يحصل إسكار دون أن يتبين عليها أثر، لأنها إما من الحجارة وإما من جذوع النخل وإما يعني من أنواع أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها أول حتى لا يحصل إسكار، وهم يعني كان في هذا أول ما حرمت الخمر، يعني حتى يبتعد الناس عن الشيء الذي يؤدي إلى الإسكار. ثم جاء بعد ذلك أنهم يشربون ينتبذون في كل وعاء بس بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني بشرط أن يتحققوا من أنه ما وصل لحد الإسكار. فإذا ظن أنه أسكر أو يعني بلغ إلى حد الإسكار فإن شربه حرام. فسئل مالك معنى بن عيسى، سأل مالكا رحمه الله عن الفقاع وهو هذا الذي يتخذ يعني ينبذ في أوعية ويمكث مدة وجيزة ثم يشرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار، هو مباح لأن الممنوع هو الإسكار والمحذور هو الإسكار، فما دام الإسكار ما هو موجود هو حلال، وإذا وجد الإسكار فالقليل منه حرام. ما دام أن هذا الشراب يسكر فلا يجوز شرب ولا جرعة واحدة ولا أقل من جرعة ولا شيء قليل، أقل قليل لا يجوز تناوله ما دام أنه يسكر، فالقليل منه حرام. وإذا كان لا يسكر فقليله وكثيره كله حلال، لأن المسألة منوطة بالإسكار. فإذا وجد الإسكار ولو كان الإسكار من القليل من الكثير لا يجوز حتى تناول أقل قليل منه، وإذا كان لا يسكر فهو قليله وكثيره حلال، لأن القضية أنيطت بالإسكار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وشراب يتخذ من العسل يستعمله أهل اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم قاعدة يعني يقيسون عليها كل شيء. قال ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا ننظروا هذا البتع يعني تأتي أسماء لا تعرف، لا تعرف، توجد يعني عند بعض القبائل الكلمات لا يعرفها إلا أهل تلك القبيلة، لكن ما دام هذه القاعدة وما دام هذا هو الحكم فلينظر كل شراب يعني يعرض على هذه القاعدة، إن كان فمسكر فهو حرام قليل وكثير، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليل وكثير، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليله وكثيره. فأنس معا لما سأل مالك بن أنس رحمه الله عن الفقاع قال ايش قال في الجواب؟ قال إذا لم يسكر فهو حلال. إذا يعني مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مالك رحمه الله، إذا لم يسكر فهو حلال لأن المحذور هو الإسكار. ثم ايش قال الدراوردي؟ سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. ثم قال الدراوردي سألنا عنه، يعني سأل أهل العلم في زمانه فقالوا لا يسكر، اللي هو الفقاع. إذا هو لا بأس به حلال، ما دام لا يسكر فهو حلال، وإذا وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، سواء كان ذلك من العنب أو من العسل أو من أي شيء أو من التمر، لأنهم كانوا يعني يضيفون إلى الماء، يضيفون إلى الماء تمرا من أجل أن يكون حلوا، مثل ما جاء في الحديث الذي مر في وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان لما طعن كانوا يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. ومقصود بالنبيذ أنه ماء كانوا ينبذون فيه التمر يعني حتى يعني يكون حلوا، حتى يكون الماء فيه حلاوة. فالمقصود بالنبيذ يعني مثل هذا الذي لم يصل لحد الإسكار، يعني ماء نضيف إليه تمر، يعني خلط به تمر وعصر فيه تمر فيشرب في الحال أو بعد فترة وجيزة، يعني في الوقت الذي لا يصل إلى حد الإسكار. نعم. أقرأ بعدين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفطر فقال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم، وكذا يعني مثل الذي قبله أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. هذه قاعدة عامة يعرض عليها كل شيء، سواء كان شراب أو مأكول يعني أو مشموم، كل يعني شيء يؤدي إلى الإسكار فهو حرام مطلقا، سواء كان جامدا أو ذائبا سائلا مائعا أو غير مائع مسحوقا أو غليظا، كل ما أسكر فهو حرام. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسئل عن البتع فقال كل ما أسكر فهو حرام. نعم. مخدرات الخمر كله، المخدرات كذلك داخلة تحت كل مخدر كل مفتر، لأنه حرم كل مخدر كل مسكر وكل مفتر. نعم. أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفطر وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحمتم والنقير. ثم ذكر هذا عن الزهري أنه قال لا تنتبذوا في الحديث يعني تابع الذي قبله في أنه قال لا تنتبذوا في إيش؟ لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. لا تنتبذوا بالدباء ولا بالمزفت. ولا في المزفت. ولا في المزفت إيش؟ ولا في النقير. النقير. لا الأول. أول شيء. الدباء. ولا في المزفت. وبعدين. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. الحنتم والنقير. يعني هذه الحالة الأربعة مرت في حديث وفد عبد القيس الذي مضى عن ابن عباس رضي الله عنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد القيس أن ينتبذوا في أوعية منها هذه الأشياء من هذه الأمور. النقير أن الدب هو القرع يأخذونه فيمخرون اللب اللي في وسطه ثم يبقى وعاء يعني الغلاف الخارجي هذا يعتبر وعاء يستعملونه للانتباذ ووضع الماء فيه ووضع الأشياء التي تنتبذ فيه يعني القرعة نفس الدبة يمخرون اللب الذي في وسطها يخرجونه ثم يبقى الغلاف يكون وعاء يضعون فيه هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في الدبة والمزفت الذي يطلى بالزفت الذي يطلى بالزفت بعض الروايات المقير الذي يطلى بالقار وفي بعض الكلمات والحنتم. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. الحنتم جرار خضر كانت يتابها إلى المدينة يعني غليظة يعني قاسية. والنقير هو يعني جذوع النخل ينقر وسطه ثم ينبذ فيه يتخذ وعاء ينبذ فيه. هذه الأمور الأربعة كان مسلم لها عن الانتباذ بها في أول الأمر لأنها سميكة لو حصل تغير الشراب ما يؤثر فيها لأن لسماكة الغلاف بخلاف السقاء القربة وغيرها من الأشياء الرقيقة لأنه إذا حصل فيها تغير تنشق القربة ويحصل عليها يعني الغلاف يحصل له تأثر بسبب التخمر الذي يحصل في جوفه وفي داخله إذا كان مغلقا. أما هذه الأشياء فهي غليظة يعني هذا الدب يكون يعني يبسونه فيصير يابس إذا استخرجوا اللب اللي في وسطه يبسوها فصارت يابسة يابسة يعني لو انتبذ فيها شيء ما يؤثر ولا يمكن يطلع على جلدها أو على غلافها من الخارج لأنها سميكة ويابسة. وكذلك المزفت الذي طلب الزفت والمقير كذلك النقير اللي نقر يعني في جذوع النخل وكذلك الحنتم وهي الجرار التي كانت يتابعها المدينة كل هذه كان المسلم نهى عنها في أول الأمر حتى لا يحصل إسكار دون أن يعني يشعروا لأنه لو لو لو لو وضع في جلد في سقاء أو غيره من الأشياء الرقيقة يظهر عليه أثر الإسكار لأنه يتشقق إذا تخمر وحصل يعني فيه يتأثر الجلد ويظهر عليه أثر بخلاف هذه الأشياء. فالمسلم كان نهى عنها في أول الأمر ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباذ بها وفي غيرها كما جاء في حديث بريدة الذي في صحيح مسلم الذي ذكر فيه الناسخ والمنسوخ والذي أشرت إليه قريبا في الأضاحي وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في ناسخ ومنسوخ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا فيه الناسخ والمنسوخ وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم ألا تشربوا مسكرا, انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار, بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. فهذه الأشياء كان نهوا عن الانتباذ بها لأنها يعني غلافها غليظ وسميك ولا يتبين التغير عليها لو تغير ما في داخلها وصل يعني ما يعني يذكر يعني من نفس المادة يعني ما يذكر ما يؤثر. كذلك في العصيرات الشيء كذلك في العصيرات يعني فيها رحمة كلنا يسكر كل ما يسكر سائل أو غير سائل سائل أو جامد. هذا هو الخمر, الخمر ما خامر سائل أو غير سائل, ما أسكر فهو حرام, ما أسكر فهو خمر وهو حرام يعني سواء كان سائل أو غير سائل, سواء كان يعني سائلا أو مسحوقا أو صلبا قاسيا أو يستصعد, ما دام أنه يغطي العقل ويحجبه ويحول صاحبه من أن يكون من جملة العقلاء إلى أن يكون من جملة المجانين كل ذلك حرام. عن البتر سألت مالكا عن البتر عن الفقاع الفقاع الفقاع يعني شيء ينبذونه شيء ينبذونه يعني في يعني في أوعياه ويشربونه يعني معناه يعني معناه لا يصل لحد الإسكار بس يعني شيء يصل لا يصل لحد الإسكار. ولكن بين الفرق بين البتر والفقاع فرق شوية قليلا يعني ايش هو اللي يفرق بين البتر والفقاع؟ يعني يفرق شيء يعني اقول هذا يمكن يرجع للغة, اقول يمكن يرجع للغة للفرق, لكن ليس المهم معرفة الفرق ومعرفة معرفة الحكم. الذي يسكر من اي نوع هو حرام والذي لا يسكر من اي نوع حلال, سمي سواء كان بتع ولا فقاع ولا اي شيء يسمي, الذي يسكر حرام والذي لا يسكر حلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا معناه على معبر عنه صحيح أنه عربي مثلا الإنسان يعبر المعنى لا تنتبذوا يعني معنى لا تنتبذوا ولا لا تخمر. لا والمقصود معناه هو تنتبذوا يعني يعملون نبيذا, ينتبذون يعني يعملون نبيذا عن طريق شيء ينبذونه ويرمونه ويلقونه في الوعاء, لأن الانتباذ هو نبذ التمر أو البسر في الماء ليكون نبيذا, فإذا لم يصل إلى حد الإسكار هو حلال وإن وصل إلى حد الإسكار هو حرام. ولو لم يطبخ الشيء على الأرض يكون حرام. لم يطبخ أبدا, لو ما طبخ لو جلس يعني وضع فيه غطي ويحكم غطاءه وجلس لمدة وصل إلى حد الإسكار لو ما طبخ إلا حرام, سواء مطبخ غير مطبخ. يذكرون يعني مثلا عصير كذا وطبخ طبخة حتى بلغت يعني مدة السنة على كل المهم هي مثلا مربوطة بالإسكار سواء طبخ ولا مطبخ. المهم هو الإسكار. الرسول لما سئل عن البتع قال كل ما أسكر فهو حرام مطبوخ وغير مطبوخ. الشيخ والناس العلماء يختلفون في القات بعضهم إيه؟ على إذا كان أخذ قليلا إيش؟ على القات نعم بعض الناس حلال بعض الناس حرام. القات هي مثل الدخان. كيف مثل الدخان هي حرام إيه؟ أقول هي حرام لأنها تخدر إيه؟ وتؤدي ما يؤدي الدخان وأشد إيه؟ هي حرام يعني الناس يعني مثل ما قلت كل ما أسكره ورمي كان قليلا أسكر أو فتر أيه. حتى التفتير يعني جاء في بعض الأحاديث أيه. كل مسكر مفتر أيه. الذي يخدر الجسم ويفتره ويجعله يعني فاترا يعني هو داخل أيضا. بسم الله الجبارات في يوم العيد واليوم التشريق يعني واجب كل يوم يرميه في موقع وممكن آخر من الأول الثاني والثاني الثالث ليش خرط موقع كل يوم والله السنة كما هو معلوم أن الإنسان يعني يرمي كل يوم ولا ينبغي له أن يؤخر إلا لعذر ويعني وأما يعني لو فعل هذا يصح لكن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم رمى على حدة كل يوم رمى على حدة لكنه أذن للسقاة الرعاة أنهم يعني يرمون يعني عشر أيام في يوم هو جائز لكن عند الحاجة، ولو فعله إنسان يصح، لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك إلى آخر يوم، إنما كل يوم يتبع السنة يرمي، وإذا فعلها يصح لا يقال أنه قدم عليه. الآن بالنسبة لو ترك مثلا جبهة العقبة أو ربط اليوم الأول، هل يوجب عليه دم ولا مشروع ترك من يقول يوجب دم؟ هو إذا تركه كله عليه دم واحد، أو ترك واحدا منه عليه دم واحد. لو ترك واحدا منه عليه دم، ولو تركه كله عليه دم. ولو ترك الوسطى عليه دم. كله أي أو جمرة واحدة من الجمرات، أي واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام. جمرة واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام تكون عليه دم. لذلك يعني من أيضا لو ترك فبئس يوم ليلة واحدة. أي نعم. عليه دم يعني سواء ليلة أو ليلتين كل واحد. قلت يا نسي ما شرابه عالم كيف يقتل كيف يسوون هذا الرضا إيش؟ كيف يأكل؟ قلت يا نسي ما شرابه قال يعني من الرضا يعني معناه كيف كيف يعني من الرضا من الرضا يعني يتخذون الخمر من الرضا كيف يصنع الخمر؟ إيه؟ أنا ما أعرف أصنع الخمر لكن معروف يعني أنهم يضعون في شيء ويغلقون عليه ويبقى مدة ويتخمر يصير خمر. شارب الخمر ويصر على ذلك الذي يموت غير مشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كل من مات غير مشرك هو تحت مشيئة. حد يعني سأذى المعرمين يقول تحت مشيئة الفقاء يا شيخ ما معنى الفقاء؟ يعني نوع من شيء ينبذونه ما في وش يعني شيء ينبذ لا يصل لأحد الإسكار. إيش قال في الشرح؟ إيش قال في الشرح في الفقاء؟ أو الزفت يا شيخ؟ لا الزفت ما هو المزفت قلنا الذي يقلع بالزفت الزفت هذا الذي أقول هذا الذي يعني يستخرج منه هذا الذي يطلع به له القار ويقال له القار ويقال له الزفت هذا الزفت اللي يصور فيه العربي أقول هذا من هذا من يعني إيش قال في المقال يعني قد يصنع من العسل قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب زبيب الزبيب زبيب يعني أكثر ما يصنع من الزبيب هو يسمع من هذا ومن هذا المهم أن لا يصل لحد الإسكان أي حوض أصحابي أصحابي هو في بعض الروايات في مثل الأصحاب ويعني أمته كان يعرفهم بالغرة والتحذير يعني علامتهم الغرة والتحذير أمته يعني هذه علامتهم وإن لم يكونوا من أصحابه الذين عرفهم وعرفوه وشاهدهم وشاهدوه مفهوم من ذلك الرواية التي جاء فيها ذكر الأصحاب مفهوم من ذلك الذين ارتدوا ماتوا على الردة والذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنه بعد أن أتى الرسول ارتد بعض العرب ومنهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله فهذا هم الذين يدخلون تحت هذا أصحابي الذين ماتوا مرتدين والذين قتلهم الصديق ومعه رضي الله عنه وأرضاه وأما بالنسبة لمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث الغرة والتحذير هي العلامة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهل قال أن أصحابه كلهم يذادون أبدا يعني معناه أناس رآهم يعرفهم أنه رآهم يعرفهم وقال أنه قال إنك لا تدري ما حدثوا بعدك جاء في الحياة يعرفهم قال إنك لا تدري ما حدثوا بعدك أصحاب الرسول صلى الله يعني هم عدول وهم خير هذه الأمة لكن من ارتد منهم عن الإسلام والعياذ بالله وأدرك الخذلان ومات على الردة وهم الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وماتوا هؤلاء هم الذين يعني تندرق عليهم الخذلان مسألة تعلق من شرح التعظيم الآن، مثلا شكل أردنا نعرف في جهة السند، هذا السند اللي يستخدم البخاري أو غيره من العلم، أردنا نعرف مثلا حال هؤلاء الرجال، نحن يعني يجب علينا أن نذهب إلى كتب الرجال يعني فنعرف ماذا قال في العلماء حتى نحكم على هذا السند بأن هذا السند صحيح أو ضعيف، نشوف أقوال العلماء نص على أن هذا مثلا راوي ضعيف أو ثقة أو إلى آخره للألفاظ الجرح والتعديل، ولذلك نتوصل لصحة السند. صحة السند يعني كما هو معلوم يتوصل بها باستيفاء الشروط، الشروط التي شرطت في الصحيح التي عرفناها في أول مصطلح الصحيح المسند بوصله بنقل عجل ضابط عن هدله وإنشجل ولا معلل، هذه الشروط إذا تجمعت صار صحيح. فقط في الرجال يعني هذا هو في الرجال في نفسه، في الرجال يعني أن يكون أولا فيه اتصال بأن يكون هذا الشخص روى عن هذا الشخص، ما في انقطاع، الشخص هذا روى عن هذا، وأن يكون الشخص يعني عدل، وأن يكون ضابط، يكون عدل. أيوة هذه النقطة يعني العلماء الجرح والتعديل في كتب تراجم الرجال هم الذين ينصون على هم اللي ينصون عدل، هم اللي يقولون يعني ثقة، يكون ثقة. طيب أحيانا مثلا ثقة عدل أو ثقة ضابط أو ما إلى ذلك، يوجد مثلا أحيانا بعض الأئمة مثلا يضعف هذا الشخص أو يوثقه، فيعني كيف نتصرف من هذا الموقف؟ هناك قواعد للجرح والتعديل إذا تعارضا، هذه قواعد يعني معروفة عند الفقهاء عند العلماء، إذا تعارض الجرح والتعديل، إذا كان الجرح مفسر وكان ممن يعتد بجرحه طبعا قدم على التعديل، وإن كان الجرح غير مفسر أو الجارح غير معتد به هو نفسه مجروح فهي طبعا لا يقدم على التعديل. كتب التراجم مثلا أي كتب الشيخ يعني كثيرة، إذا كان رجال الكتب الستة فهناك كتب خاصة برجال الكتب الستة مثل شو اسمه هذا اللي هو تهذيب التهذيب، أول الكمال اللي هو الأصل، ثم تهذيب الكمال اللي جاء بعده، ثم تهذيب التهذيب اللي هو فرع عنه، وتقريب التهذيب الذي هو مختصر جدا، كل هذه الكتب لا سير عن المبلة هذه عامة، لكن هذا إذا كان الحديث في الكتب الستة أو الرجل من رجال الكتب الستة حصل في هذه الكتب التي ذكرت داخل كتب مسانيد أو الأشياء الأخرى، هذه يبحث عنها في الكتب الأخرى، يبحث عنها في الكتب الأخرى مثل سير عن النبلاء، مثل الميزان، مثل بغداد، مثل تاريخ بغداد، هكذا الأشياء يعني. لكن إذا كان من رجال الكتب الستة فهذه الكتب اللي ذكرتها اللي الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، هذه كلها تخدم الكتب الستة أو الكاشف الذهبي أيضا كذلك يعني في كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. خلال ممكن نعرف حال الرجال نعم. ويعرف والمهم أنه يعرف ما قال، ثم أيضا من المهم أن تعرف ما قال العلماء في الحكم على الحديث، يعني أن تعرف ما قال العلماء في الحكم عليه قبل أن نذهب إلى الرجال. نعم. قبل أن نذهب إلى رجال الإسلام. لا الإنسان الذي يتمكن يذهب، لكن الإنسان قد لا يتمكن. أيوة. قد يعني لا يكون متمكن لا يستفيد من كلام العلماء الذين حكموا على الإسناد، حكموا على الإسناد يعني يستفيد من حكمه، مثل حكم الحافظ بن حجر، حكم الذهبي، حكم المنذري، حكم يعني العلماء السابقين. شكرا لك. بعض طلبة العلم يعني ليسوا صغار لكن لا زالوا مبتدئين في العلم، آخر شيء مثلا يمشون للإسناد يقولون قال العالم الفلاني فيه كذا أو قال الذهبي كذا أو قال الحافظ كذا، فيعني هذا يعتبر نوع من الجرأة، والله هذا جائز والله كيف يعني ممكن أي شخص يفسد في هذا الإنسان. هو الإنسان كما هو معلوم العلم بالتعلم، ما يمكن الإنسان يجي دفعة واحدة عالم، إنما يأتي بالتدريج ويأتي بالمراث ويأتي بكذا، لكن يعني يتورع يعني لا يبادر إلى يعني يحرص على أن يكون يعني يعرف كلام العلماء السابقين يعني، ونفسه ينظر في الإسناد الذي حكم عليه شوف يعني كيف طريقته، لأنه بهذا يستطيع يعني شيئا بشيء، وإذا كان متمكنا قد لا يجد حكم لأحد، قد لا يجد حكم لأحد. نعم فيستفيد من دراسة الإسناد ومن كذلك من الشواهد والمتابعات والأشياء التي يعني توجد تقويه والتي قد يكون الإسناد ضعيف ويحكم عليه ضعف من جهة الإسناد ثم يوجد إسناد آخر مطلع عليه فيحكم عليه بالصحة ويحكم عليه بالحسن بسبب الاعتضاد. نعم. ولو لم يوجد ما يعضد كان صار ضعيف. نعم. لكن لما وجد ما يعضد تغير الحال. قل مثلا أصول مثلا في البخاري أو مسلم يذكروها مثلا يأتوا بعدين الشواهد المتبعات أقل مرتبة فكيف نعرف هذا الشاهد وهذا التابع؟ الشاهد معروف وهو ما اختلف فيه الصحابي يعني... والتابع والمتابع هو الذي المتابعة للشيخ أو شيخ الشيخ دون الصحابة. لا شخص من هذا الحديث خاص من الحديث يعني كيف نعرف أن هذا الحديث اللي ذكره مسلم يعتبر من القسم الشواهد بعد وليس من أصول الباب يعني هذه يكون فيها هذا معنى. نعم هذا يستطاع أن يعرف لأن مسلم رحمه الله قسم الرجال إلى درجات في درجات في القمة ودرجات أقل منهم فهو يقدم رجال اللي في القمة وإذا لم يجد إلا حديث هؤلاء أتى بحديثهم وطبعا ضم بعضه إلى بعض وأما اللي هم درجة ثالثة اللي هم رعاف فهؤلاء لم يعرف عليهم ولم لم يخرج لهم شيء. لو وجدنا مثلا حديثين في باب واحد هل نقول هذا حديث من الطبقة الأولى والثاني حديث من الطبقة الثانية؟ ممكن تعرف الرجال يمكن يرجع للرجال يعني قد يكون بعضهم في كلام